الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأسأله وهو الكريم سبحانه أن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه، وأن لا يقبض أرواحنا إلا وقد رضي عنا، وأن يختم بالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أحبتي، إن أكبر تحد يعيشه الإنسان في الحياة أن آماله وأمنياته طويلة، لكن العمر بحكمة الله قصير، فأعمارنا بين 60 و70، ومن بلغ منا 40 فقد بلغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والحبيب عليه الصلاة والسلام قبض وهو 63، وكذلك الصديق والفاروق، فهذه الأعمار موقوتة، مع أننا خير أمة، إلا أن أعمارنا أقل الأعمار. عزانا رب العالمين بأعمال تمناها كثير من الأمم قبل أمة الإسلام، فجعل أعمارنا مباركة، عمل يسير، نية قصيرة قليلة تقلب العمل إلى جبل من الحسنات. ولذلك سأذكر وإياكم بسرعة بعضا من الأعمال إن عملناها جعلنا العمر طويل. ويا صاحب 60 لربما تعيش 600، بل وتتجاوز عمر نبي الله نوح إلى 1000 وما بعد 1000 لو عملت هذه الأعمال اليسيرة. بعضنا شابت لحيته وشاب هم الدنيا في قلبه، ولا زال المسكين في الدنيا يريد أن ينال منها بحوله وقوته، مع أن الدنيا معاشر الأحباب الذي يصارعها يشيب قلبه ويتعب بدنه. ما أجمل أن تغير تردد العمر إلى أن تجعل كل العبادات والحركات والسكنات لله، وإليك أول عمل يزيد في عمرك، اجعل في كل خطوة من خطواتك إلى الله نية. نية. بعضنا توضأ الآن ما شعر بأن الوضوء محطة تخرج الأدران، إذا توضأ العبد أخرج الله الذنب منه حتى من تحت أظفاره، كما ورد في الحديث مع الماء أو مع آخر قطر الماء. خطاك إلى بيت الله، بل أقول عشاء أبنائنا هذه الليلة لا بد أن نجعل فيه نية. أتدري لو أن عشاء هذه الليلة نويت به إطعامهم صار الطعام صدقة؟ الطعام صدقة وهم أبنائي. نعم، لذلك أحبابي كثير من الطاعات مرت علينا وما أجرنا، لأن النية شغرت من العمل. ولذلك أول عمل وأقوله لنفسي ولكم، اجعل في كل حركة وسكنة نية. البعض منا يقول سأذهب لمستشفى النور أزور فلان، والله ما ندري وش اللي بيسلمنا من لسانه، سأذهب حتى أقطع اللوم، سأزور فلانا لأنه قدم من البلد، من القرية، من البلاد. هل هو لله زيارتك؟ لا، حتى لا يقول أنا في مكة وما زارني فلان. فبعضنا يشرك في نيته وتنقلب عليه نيته، ومن هنا يحطم أيام وساعات كانت ستكون طاعة لو أنه حملها النية. نعم، حتى التبسم في وجه أخيه، الذبائح اللي تذبحها والطعام الذي تقدمه للأضياف. تصدقون من بعضنا 20 سنة يذبح ويصلخ الله يغنيه ويكرم الناس، ولم يؤجر على وجبة واحدة، كان يريد كما يقول ستر وجهي. يا ليتك سترت وجهك من النار وليس من لوم الناس وإعذارهم. ولذلك أقول أول عمل يجعل عمرك طويل أن تجعل في كل خطوة نية، في كل خطوة، في كل خطوة، حتى جماعك أهلك، شرب الماء، النوم. الصحابة استغربوا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال الحبيب أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في حلال. حتى هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى أن تحث عليه، قضاء الوطر عبادة وأجر، وفي بضع أحدكم صدقة، بل إن اللقمة تضعها في فيه امرأتك، سواء المقاضي لتجيبها أو اللقمة ترفعها وتضعها في فيها، هي صدقة. ملاعبتك لأهلك صدقة، نومك صدقة، أكل الوجبة صدقة. ماذا بقي في الحياة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فتقول بعضنا إلى الآن موظف لعشرين سنة في الوظيفة ما نوى نية صالحة، ولو نوى لكانت وظيفته جهاد وعبادة، ورزقه صدقة على نفسه وأبنائه، لكن ما نوى، موظف فقط، لكنه ما استحضر النية، ويتقاعد المتقاعد وهو لم يؤجر يوم من أيام وظيفته، لأن النية لم تكن مستحضرة. ودعوة أحبابي نركب برنامج النية، ما يباع في أسواق الحاسب، إنما هو أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا يستحضر العمل الصالح، وأنك تريد بذلك رضا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل يقول هو الله أحد، فكن واحدا لهذا الأحد سبحانه، حتى يعطيك كل حركة في حياتك يجعلها طاعة. السبب الثاني الذي يجعل الأعمار تزيد ويجعل عملك مديد وعمرك مديد، الدعوة إلى الله. وما أجمل ذاك الذي يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدرون الداعية كيف يكون عمره؟ أعمار بعض الدعاة عمره يصلي الآن المغرب، بعض الدعاة صلى المغرب اليوم ورفع الله له 1000 صلاة. كيف يصلي يوم فرض واحد وترفع 1000؟ وأنا وأنت صلاة واحدة، لأنه أسلم على يده 1000، أو اهتدى على يده 1000، فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الله يحسن عزاء، يحسن عزاء ذاك المسكين الذي إنما هو لنفسه، ما عاش لأمته، ما وزع كتاب مصرح ولا شريط. بعض الشيبان شايب يقول يا شيخ راح علينا زمن العلم، قلت لا يا أبوي يا عم ما راح شيء، اذهب لمكتب التعاوني في أي مكاتب مكة أو الرياض أو جدة أو أي مكان في المملكة، وقل لهم الداعية الفلبيني، الهندي، البنغالي، الباكستاني، أي جنسية، راتبه علي، فتكون أنت داعية. تدفع 1500، 2000، 3000 وتشارك رجل في هداية الناس إلى الجنة، إذن أنت معه، أنت عمرك طويل، لأنك تأخذ أعمار الناس بهدايتهم إلى رب العالمين. ما أجمل هذا العمر. ولذلك الداعية الذي يهتدي الناس على يده، وأنت ليس لك إلا الهداية الدلالة، أما التوفيق فبيد الله. هذا رجل ذكي، تذكرون قصة ابن صميط الدكتور طبيب الأطفال، طبيب أطفال يسلم على يده ملايين، قيل 13 مليون، والله لو 13 إنسان، وكم أسلم. وبعدين لو أسلم على يد شخص فأسلم على يد ذاك آخر، كان لك الأجر الأول. ولا زلت أيها الحبيب عمرك مديد. إذن كونوا دعاة إلى الله، إما بأقوالكم وأفعالكم أو على الأقل بأموالكم، لكن إياك أن لا يكون عندك إلا عمل واحد هو عمل نفسك، وأنت قادر أن يهتدي على يدك المهتدين. من الأعمال التي تزيد في الأعمار أيضا صلة الأرحام. من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليصل رحمه. من الرحم الذي إذا وصلناه مد الله في آجالنا؟ هو الرحم المشاكس، الرحم الذي تصله ويقطعه، تحسن إليه ويسيء إليه، تحلم عليه ويعجل عليه. ولذلك تلاحظون معظم وصلنا كما يقول شيباننا مزارق طيب، يعني أعطني أعطيك، زرني أزورك، اذبح لي واذبح لك، شكرا جزاك الله خير، هذا ما أخذها في الدنيا. الرحم الذي أو العمل الذي يمد في أجلك في صلة أرحامك، أن تصل من قطعك ابتداء، وتحسن إلى من منعه وأجهل عليه. والحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت، وفي رواية قطعت رحمه وصلاه. ونحن في شهر رفع الأعمال، في شعبان ترفع الأعمال وهو الرفع السنوي، والمسكين الذي سيدخل في رمضان وفي قلبه شحناء، فيدخل رمضان وما رفع عمل رمضان الماضي بسبب المرض الذي في قلبه، بسبب رحم قطع أو مسلم هجره. فدعوة، إذا بغيت عمر طويل كيف يمد الله في العمر؟ قيل إما أن يبارك الله في وقتك. لاحظون بعضهم عمره 20 سنة وحافظ البخاري ومسلم والقرآن وباني بيت ها، ويحفظ القرآن ويعلم الناس وعمره 20، وتلقى واحد عمره 80 ما أسلم على يد أحد، ولا زال في الديون ولا زال في الهموم وسكر وضغط وأمراض وغيرها، ما تجد أنه ما حقق شيئا. وآخر 20-18 منجز عمل إنسان عمره 60. السبب البركة. ولذلك من صلة الرحم إن وصلت بارك الله في عمرك، أو دفع عنك البلاء، أو زاد في العمر حقيقة. فإن الدعاء مع القضاء يتعالجان بين السماء والأرض، فينزل القضاء عليك لكنك واصل الرحم، قالت عمتك وانت قاطعها وعيالها، الله يمد في عمرك ويبارك في رزقك، فتح الله لها الباب. لذلك أحبابي بحاجة نحن إلى أن نمد في أعمارنا بصلة أرحامنا. وبعدين لا تقول لي أنا رحت فلان، لا خل عنك فلان وفلان، فلان هذاك أبو محمد ابن عمك ابن خالك فلان الذي بينك وبينه الشحناء، إن لي رحما يقوله صحابي يشتكي كما نشتكي، لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال الحبيب إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. إذن صلة الرحم تمد في الأجل. ومما يزيد في الأجل رابعا حسن الخلق، وقد ورد في حديث حسن إن حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويثمران الأموال. يا الله من فضلك، فلوس واجد وعمر طويل، ولو تقول واحد الله يطول عمرك ويطول فدرك قال أعوذ بالله منكم من دعوتك، ولو تقول له الله يرزقك مليار دولار وياخذك بكرة في حادث أعوذ بالله منكم من دعوة، ماذا أستفيد من المال؟ تريد المال وطول العمر والماء والسعادة، حسن أخلاقك، حسن أخلاقك. وتحسين الخلق ما هو؟ وترى أحبابي حياتنا جميعا صناعة للأخلاق وتغيير في الطباع، والإيمان إذا دخل القلب تغيرت الأخلاق، ولما تغيرت أخلاقه ترى إيمانه ناقص غصب عنه، رضي ولا ما رضي، اللي إذا غضب جعل ها جعل عاليها سافلها، اللي إذا غضب لعن شتم ها ضرب ها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حسن الخلق كف الأذى، بذل الندى طلاقة الوجه، عرفها إمام الزهد عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. كف الأذى، أذى قلبك أذى لسانك أذى يدك، بذل الندى لكل مسلم من جنسيتك من قبيلتك، أي مسلم يريد مدا من مالك أو جاهد فأنت جاهد، لأن كل مسلم له حق عليك وأنت مالك حق على أحد، عشان ترتاح الله يجزاك خير. وهذا هذا حسن الخلق الجميل. ولذلك الثالث طلاقة الوجه، وإذا بغيت بعضنا لو شاف وجهه في المرآة قال أعوذ بالله من اللي واقف معنا، أنت الله عظم أجرك ماشي، لكن ما رأيت وجهك من زمان وانت طارد من المسلمين من الخير والحق والهدى بهالتكشيرة تقول شارب لك سطل ليمون، أطلق وجهك. حبيبنا كان الصحابة في المدينة كلهم إذا نظروا إليه قالوا نظر إلينا وتبسم، عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي، عمرو بن العاص رضي الله عنه، جميعهم يتبسم. وكم دخل في الإسلام من بسمة مؤمن محتسب، فهل أنت مستطيع تبتسم؟ ما تستطيع، تحتاج إلى أن تتعلم الخلق. فالحبيب قال لنا إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. يعني تستطيع أن يكون الخلق لينا جميلا ووجهك طلقا بالدربة، بالدربة، وهذا يمد في العمر. تدرون لماذا يمد في العمر حسن الخلق وحسن الخلق؟ وقبلها قلنا وقلنا قبلها صلة الرحم، لأن اللي أخلاقه سيئة ضغطه مرتفع، يمشي الشيطان في بدنه 240، ولذلك قريب منه الجلطات وقريب من السكر وقريب من الاكتئاب، والناس ينفرون منه حتى تسكن نفسه فيعيش سعادة لا شقاء بعدها. ولذلك كان من دعاء الحبيب: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها. وأقسم الله بأحد عشر قسما في القرآن: اقرأ والشمس وضحاها، وجواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومما يزيد في العمر أيضا إدراك ليلة القدر، وها نحن بين يدي رمضان، اللهم بلغنا رمضان. هذه الليلة تعطيك 83 عام وأشهر من العمل الصالح، وهي كم عددها؟ هي كلها أقل من 12 ساعة، لكن لماذا لا ندركها؟ تدرون لماذا يا شيخ؟ لأن بعضنا مسكين، يعني يعتقد، حتى أن بعضنا يقول: في أي الليالي الأوتار؟ من 21 ولا من 23؟ يقلل الليل والنهار ولا. ومع ذلك لو أن الإنسان اعتكف فيها وانقطع عن الخلق فيها وخلا بالله فيها، هي خير من 1000 شهر فيها يفرق كل أمر حكيم. الله أكبر، إذا نزلت الرحمات والجنات، إذا أنت واقف بين يدي رب الأرض والسماوات، والله لو قيل هنا من أدرك ليلة القدر أعطي 1,000,000 لاعتكف الناس جميعا في المساجد، يريدون 1,000,000، لكن ترى 1,000,000 نعطيه لمن وجدناه 10 ليالي ما يغيب عنها، يعتكفون من 10 رمضان وهم من 20 رمضان، لما يريدون العطاء. أحبابي، ما يزيد في العمر إدراك هذه الليلة. وأنا طالبك، طالبك يلي تنظر أمامي الآن وقبله على جبينك، طلبة في هذا العام: اعقد النية، اعقد النية على أن تعتكف 10 كلها وأن تخلو عن الخلق وتخلو بالخالق، طلبة. فوالله إنها السعادة وعمرك مديد. تصور لو أدركت ليلة القدر في عمرك 10 سنوات، تدري كم يصير عمرك؟ يصير عمرك أكثر من قريبا من 1,000 عام. يا الله من فضلك، لأنها 83 في 10، هذه كم؟ 800 وكم؟ يعني 83 800 وزيادة 900 سنة، هذه نعمة. إذن أيها الحبيب، هذا مما يزيد في العمر. ومما يزيد في العمر، ولا أطيل عليه ولا أطيل عليكم، الحج والعمرة. وهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا أهل مكة. الحج شهادة ميلاد جديدة بغروب شمس يوم عرفات تستلمها، أي تعود طفلا رضيعا في حجر أمك. الذي حج العام الماضي لو مات اليوم لا يسأل، وقد كان حجه مبرورا، لا يسأل إلا عن 9 أشهر أو 8 أشهر فقط. والعمر الباقي من الذنوب والآثام بل والكبائر لا يسأل عنه، لأن الحج كما ورد في حديث عمرو بن العاص يهدم ما كان قبله. الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحبابي، مه بنعمة 60 سنة ويمد الله في عمرك، فتحج حجة مبرورة ثم لا تقابل الله لا الكبائر ولا الصغائر عليك على الراجح، يبقى حقوق الخلق لا بد أن تردها. أيها الأحباب، لا أطيل، العمر قصير وأعمارنا بين 60 و70، بل وصاحب 60 على الحقيقة ما عاش إلا 22 سنة، لأن 15 قبل البلوغ لا يسألك الله عنه. الباقي ثلثها نائم، هذه نائم إن كانت على غير على طاعة فهي طاعة، وبعدها السدس الباقي بين الطعام والخلاء، الباقي 22 سنة. أبو ثلاث اللي عايش 18 سنة، شاب عمره 18 سنة لو تزوج لأنجب، أبو 18 سنة لو عملنا عملية حسابية لعمره 18 سنة، 15 سنة قبل البلوغ لن تسأل عنها، باقي 3 سنوات، ثلثها نائم باقي 2 سنين، ربعها طعام وخلاء راح نصفها، باقي أبو 18 سنة عمره على الحقيقة 1.5 سنة يا حليلة، صغير. ومع ذلك بعضنا لا زال مغرورا في العمر ويعتقد أنه باقي سنين طويلة. العبرة ليس أن يمد الله في عمرك إن لم يكن مد العمر على طاعة. فدعوة معاشر الأحباب، سؤال الله جل وعلا أن يمد في الآجال. ونسيت وأختم بها، مما يطيل في الأعمار وهو أعظم عمل في الإسلام، أي نافلة رتب الله عليه أجر، وهو التبكير لصلاة الجمعة. فمن بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا وأنصت ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامه. والحديث صححه الألباني وحسنه بعض أهل العلم. يا أحبابي، كم دخلنا اليوم؟ اليوم الجمعة، متى دخلت صلاة الجمعة؟ 11. مقدم أخونا أبو 11 مقدم دجاجة، أو هي بيضة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. يعني الساعة الأولى اقسم من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى أذان الظهر، اقسم الوقت هذا على 5، بتصير الساعة من ساعات الجمعة ساعة وربع. يعني المفروض أن الداخل المسجد الجمعة عشان تأخذ أجر صيام سنة وقيام سنة تدخل الساعة 7:30 صباحا. لماذا لا ندخل هذا؟ والأجر 1000 خطوة، 1000 سنة صيام وقيام. من المحروم اللي تحت بالبطانية له غطيس واللي عمره كله يدخل الساعة 10 11 وبعضنا يدخل والخطيب قد سلم وقد طويت الصحف وجلست الملائكة؟ فمد في عمرك 4 جمع في كل شهر، معناها على رواية للحديث من غسل واغتسل قال له أجر صيام سنة. يعني لو قلنا أجر صيام سنة 4 جمع في الشهر، هذا متوسط العام، يعني 4 سنوات قيام و4 سنوات صيام بسبب تبكير كل يوم جمعة 4 ساعات فقط. لماذا لا نفعل؟ أعمارنا احترقت والأيام قليلة. أحبابي، لو قلت لكم بعد 100 سنة هل يعتقد أحد أنه موجود؟ والعلم عند الله، ما أحد موجود، واللي موجود ما يدري أنه موجود. إذن عندنا يقين أننا سنلقى الله، فلماذا لا نستغل الأعمار؟ استغل العمر أيها المبارك، ولا تغبط ذاك اللي بنى برج، اغبط ذاك اللي بنى مسجد، لا تغبط ذاك الذي يأكل في مطعم فارغ، اغبط ذاك الذي في الحر قد صام، اغبط ذاك الذي غفر قدمه في سبيل الله ومشي إلى الجمع والجماعات. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه الغبطة لا حسد إلا في 2، أعطاه الله هذا صحة وذاك أعطاه الله فراغ. فاستغلوا العمر في الطاعة، فيوم من الأيام يتمنى تحت الأرض ارجعون، ماذا تريد؟ يريد عملا صالحا. كلا، اللهم مد في آجالهم على طاعتك، واختم بالسعادة آجالهم يا أكرم الأكرمين، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واجعل عيدهم جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأرحامنا وارزقنا توبة نصوح نصل بها من قطعنا، ونحسن إلى من ظلمنا، ونجعل عفونا لك يا واحد يا أحد لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة